إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة نون سين، تقول في رسالتها: بعد أن حجزت للسفر للعمرة في شهر رمضان وحجز لي زوجي لأداء العمرة، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن ينتقل الزوج إلى جوار ربه. تقول السائلة: فهل أسافر لأداء العمرة تلبية لنداء الله عز وجل، أم لا بد من قضاء فترة العدة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والأحاديث في ذلك كثيرة تبين أن المرأة التي مات زوجها تمكث في بيت الزوجية مدة العدة تاركة التزين، إذ فترة العدة فترة حداد، يعني انتهاء الحياة الزوجية بوفاة الزوج، فلا تصح، يعني لا تضع الحناء على يديها وغير ذلك، ولا تخرج إلا لضرورة كالعمل إذا لم تحصل على أجازة في تلك الفترة، أو تخرج لقضاء بعض حاجياتها من شراء الطعام أو الشراب أو نحو ذلك إن لم يوجد من يشتري لها ذلك. فضيلة الدكتور سيف، لا. أين تقضي الزوجة العدة؟ تقضي في بيتها، بيت الزوجية. بيت الزوجية طالما كان آمنا ومستقرة في بيت الزوجية يبقى هذا هو الأصل. رسالة بين أيدينا الآن، لا. من مستمعة لام سين تقول في رسالتها إن زوجها قد مات، ولابد من قضاء العدة، ولكن الوالدة والدة الزوجة في حاجة إلى رعاية، فهي تذهب إلى بيت والدتها وتبيت في هذا البيت. طبعا لا شك إن لم يوجد يعني من يرعى والدتها فهذه ضرورة أيضا، يعني هي الأصل أن تكون الإقامة في بلد الزوجية لفترة الحداد بنص الأحاديث الشريفة، وعند الضرورة يعني تخرج لقضاء هذه الحاجيات الضرورية، تذهب إلى عملها، إلى السوق، لشراء يعني احتياجاتها، إلى غير ذلك، بعيدة عن التزين يعني إطلاقا يعني. ولكن إذا كانت أمها بحاجة إلى رعاية ولا يوجد لها يعني من يعول أو أخوات أو قريبات، وهي في هذه الحالة تعد حكما في بيت الزوجية أيضا، يعني في بيت الوالدة أو الوالد حين لا يوجد أمن أو يعني فزع أو يعني تضييق عليها، حتى بيت الزوجية لها الحق أن تنتقل إلى بيت الأهل أيضا وتقضي فيه العدة. يعتبر يعني هذا يعتبر يعني مفهوم النص الكريم يا أستاذ، يعني لأن المرأة إذا مات زوجها وأصبحت يعني منفردة ولا يوجد لها أولاد مثلا في غالب الأحيان، في هذه الحالة أمها بحاجة إلى رعاية فهي تلتزم برعاية أمها، فإن أمكنها أن تجمع بين الأمرين فهذا شيء طيب، يعني إذا ظلت طول اليوم مع والدتها أو يعني إلى جزء من الليل ثم تعود إلى بيت الزوجية يبقى هذا شيء طيب، جمعت بين الأمرين لأنها فترة حداد والأمر ما دكتور أحمد، هذا الميثاق الغليظ انتهى، فالنفس غير مهيئة لأي علاقة زوجية إلا بعد هذه المدة. سبحان الله. سبحان الله. يعني حكمة إلهية. حتى الطب الحديث أثبت ذلك. سبحان الله الدكتور. يعني سبحان الخالق ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. يعني حينما ننظر إلى هذا التوقيت يعني الزمني المعين لماذا 4 أشهر و10 لأن يدل على أن النفس لها تأثر بمن عاشت معه كمثال غليظ، ومن ثم هذا الفراق هذه المدة تصلح للتهيئة النفسية بعد ذلك تستعد لمباشرة الحياة بشتى أنواعها تمارس حياتها الطبيعية والزوجية وما إلى ذلك. أيضا فضيلة الدكتور سيف رسالة من المستمعة كاف صاد تقول في رسالتها إن زوجها قد توفي وهي تقضي العدة ولكن هي وحيدة في البيت، فيأتي أخوها ليأخذها إلى بيته حتى لا تصاب بمرض نفسي من يعني بسبب الوحدة ووحدتها. نعم أيضا هذا يعد أيضا يعني من المشاكل المعاصرة والتي يعني رعاها الشرع أيضا. يعني في هذه الحالة طبعا هي تبقى في فترة الزوجية مدة يعني العدة نعم، إلا إذا كان هناك ضرر على بقائها يعني تتضرر بالبقاء منفردة. ويعني بعض الصحابيات كنا نسنى إلى صديقات لها في الشارع أو في الحي فيجلسنا معهن يعني إلى جزء من الليل ثم يعودن إلى يعني بيوتهن، هكذا سمع سيدنا الرسول وأقرهن على ذلك. ومن ثم في هذه الحالة التي معنا أيضا لا مانع إن لم يعني يستطيع الأخ أن يأتي بأخت لها أو بابنة له تجلس مع يعني أخته فلا مانع أيضا يعني أن يأخذها إلى بيته بالليل ثم يعود بها تعود إلى بيتها نهارا وتقضي الليل فقط خارج منزل الزوجية وبالتالي يتحقق الأمن لها والراحة النفسية. هذا ولله إخوة الإيمان والإسلام. والرسالة التالية وردت من المستمعة المهندسة عبير عصام تقول في رسالتها: هل يباح للحامل الفطر في رمضان وماذا عليها إن أفطرت؟ نجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اتفق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة على أنه يباح للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على الجنين أو على المولود، استدلالا بما جاء عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، فالله تبارك وتعالى قصر الصلاة الرباعية عن المسافر إلى ركعتين وأجاز فطر صيام شهر رمضان وهو فريضة أثناء السفر ويقضي المسافر ما أفطره بعد السفر، وكذلك أجاز الشرع الإسلامي للمرأة المسلمة التي ترضع طفلها أو المرأة المسلمة ذات الحمل أن تفطر في صيام الفريضة، أي وضع عنهما لزوم الصيام في أيام الحمل والرضاعة، والأمر يقدره الطبيب المسلم الثقة الورع هو الذي يحدد درجة الاحتياج إلى الفطر ومدى المشقة التي قد تحدث لأحدهما أو للجنين أو للرضيع. وإذا أفطرت المرأة الحامل أو المرأة المرضع خوفا على نفسيهما فعلى كل واحدة منهما القضاء فقط بعدد أيام ما أفطرت، وكذلك إذا أفطرت الحامل خوفا على جنينها فعليها القضاء ولا فدية عليها، وكذلك أيضا إذا أفطرت المرضع خوفا على طفلها فعليها القضاء ولا فدية عليها. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة كورنيش النيل مبنى الإذاعة والتلفزيون